بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: وصلاة النفل قسمان، قسم لا تسن له جماعة كالرواتب التابعة للفرائض وهي ما تأتي آنفا، يسن للأخبار الصحيحة الثابتة في السنن 4 ركعات قبل عصر، و4 قبل ظهر، و4 بعده، و2 بعد مغرب، وندب وصلهما بالفرض، ولا يفوت فضيلة الوصل بإتيانه قبلهما، أو ولا يفوت فضيلة الوصل بإتيانه قبلهما بالذكر المأثور بعد المكتوبة وبعد عشاء 2 ركعتان خفيفتان وقبلهما، إن لم يشتغل بهما عن إجابة المؤذن، فإن كان بين الأذان والإقامة ما يسعهما فعلهما، وإلا أخرهما 2 ركعتان قبل صبح. علمنا أن النفل معناه هو الزيادة على الفرائض، وإن الله سبحانه وتعالى افترض علينا 5 صلوات في كل يوم، 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وذلك الرجل عندما قال: إذا صليت المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئاً أأدخل الجنة؟ قال: نعم. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن النساء: إذا صلت المرأة 5 وأطاعت بعلها دخلت الجنة. ولكن كما قلت بالأمس، إن الله سبحانه وتعالى أراد بعباده خيراً، ولذلك جعل التقرب بينهم وبينه الصلاة، فالصلاة هي خير موضوع. الصلاة يخاطب فيها العبد ربه تبارك وتعالى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه الصلاة على قسمين: قسم يصلي فيه الناس جماعة، وقسم يصلى فيه فرادى. والآن نريد أن نتكلم أولا عن الصلاة التي تصلى فرادى، أي لا يسن فيها الجماعة. يا ترى لو فعلت جماعة هل تصح؟ لا بأس بذلك، تصح، لكن هذا خلاف السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وصلاة النفل قسمان، قسم لا تسن له الجماعة كالرواتب التابعة للفرائض وهي ما تأتي آنفا. قال: يسن للأخبار الصحيحة الثابتة في السنن. عندما نقول في السنن، نجد في الكتب الحديث بعد صحيح البخاري وصحيح مسلم ما يسمى بالسنن: سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، سنن الترمذي. إذن بدل أن يقول ورد في هذه الكتب، فقال في السنن: 4 ركعات قبل عصر. بشكل مطلق الآن يبين لنا ما هي السنن المتعلقة بالفرائض. وقد ورد في الحديث: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. إذن 4 ركعات قبل عصر، وسواء صلى هذه الركعات متصلة أو صلاها ركعتين ركعتين. وعند الإمام الشافعي الفصل بركعتين ركعتين أفضل من الوصل. 4 قبل ظهر كذلك، يقول عليه الصلاة والسلام: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر 4 بعدها حرمه الله على النار. قال: 4 بعده، 2 ركعتان بعد مغرب. كذلك ورد الخبر من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم كتبتا في عليين، ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى الإخلاص، وفي الثانية في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الإخلاص، وذلك إذعانا وتأكيدا على مسألة التوحيد لله سبحانه وتعالى. إذن وركعتان بعد مغرب وندب وصلهما بالفرض، يعني لا يجعل بينهما فاصل، بعد أن يسلم من الفرض يبادر إلى السنة، لأنه عندنا في مذهب الإمام الشافعي كان له مذهب قديم ومذهب جديد. عندما كان في العراق كان له مذهب، وعندما انتقل إلى مصر أحدث مذهبا جديدا. ألغى الإمام الشافعي كل الاجتهادات التي فعلها في المذهب القديم وأثبت المذهب الجديد بعد ذلك، لكن الفقهاء أخذوا من المذهب القديم 20 مسألة رجحوها على المذهب الجديد، من جملة ذلك صلاة المغرب. ففي صلاة المغرب إذا أذن المؤذن فلا يوجد وقت للمصلي إلا مقدار الطهارة وصلاة 5 ركعات فقط، عند ذلك يصبح الوقت معطلا. ألا ترى من شروق الشمس إلى الظهر، هذا هل يوجد يسمى وقت صلاة؟ من شروق الشمس إلى الظهر لا يوجد وقت للصلاة، هنا وقت معطل. كذلك بعد أداء 5 ركعات على المذهب الجديد يعتبر هذا الوقت إلى العشاء معطل حتى يدخل وقت العشاء، ولكن في المذهب القديم يمتد وقت المغرب إلى العشاء. ولذلك قال العمريطي رحمه الله تبارك وتعالى: وفي القديم يلزم امتداده إلى العشاء والراجح اعتماده. إذن اعتمدوه من بين القولين في المذهبين. ولذلك إذا صلى المغرب فعليه أن يحرص على صلاة المغرب أن تكون في أول الوقت جمعا ما بين القولين، أما إذا جلس من أجل التسبيحات فقط فلا يعتبر ذلك فاصلا، وإن أخر كذلك التسبيحات فلا يضر. قال: وندب وصلهما بالفرض، ومعنى ذلك أن يأتي 5 ركعات متصلات، لا، يعني لا أن يؤخر السنة عن الفريضة، ولا يفوت فضيلة الوصل بإتيانه قبلهما بالذكر المأثور بعد المكتوبة. وطبعا هذا بشكل عام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله 3 وكان يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبر 33 ويختم بلا إله إلا الله. قال: وبعد عشاء 2 ركعتان خفيفتان وقبلهما إن لم يشتغل بهما عن إجابة المؤذن، فإن كان بين الأذان والإقامة ما يسعهما فعلهما وإلا أخرهما. إذن بعد صلاة العشاء 2 ركعتان وقبل صلاة العشاء 2 ركعتين. بشكل عام قاعدة نستطيع أن نقول: ما بين كل أذان وإقامة صلاة، لكن أيهما أولى، إجابة المؤذن أم الدخول في الصلاة؟ لا، إجابة المؤذن في الدرجة الأولى هي المقدمة، بعد ذلك يستطيع أن يصلي 2 ركعتين خفيفتين. اللهم إلا إذا رفعت الجماعة بشكل سريع فالالتحاق في الجماعة أولى من صلاة 2 ركعتين، وإذا أراد أن يقضيهما فذلك لا بأس به أيضا. لذلك قال: فإن كان بين الأذان والإقامة ما يسعهما فعلهما وإلا أخرهما إلى ما بعد الفرض. وأغلب المساجد عندنا تجعل فاصلا ما بين الأذان وما بين الإقامة بمقدار ما يصلي الإنسان 2 ركعتين. قال: وركعتان قبل صبح، وهذه من آكد الصلوات، ويقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وبين أيضا: لا يحافظ على ركعتي الفجر إلا أواب. أيضا إلى غير ذلك من السنن من الأقوال الكثيرة يعني التي تبين هذا المقدار. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يأمر بعض الصحابة الذين لم يصلوا ولم يدركوا سنة الفجر أن يجعلوها بعد صلاة الفجر. ورغم أن الإمام مثلا أبا حنيفة النعمان ليس عنده قضاء للسنن، بينما في صلاة بالنسبة لركعتي الفجر لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك، من لم يصلي سنة الفجر قبل الصلاة فعليه أن يصليها بعد الصلاة. قال: ويسن تخفيفهما، يعني هاتين الركعتين، وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما، وكان يقول بعدهما: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار 3 مرات، يكرر هذا اللفظ 3 مرات. قال: وقراءة الكافرون والإخلاص فيهما لخبر مسلم. فكانت تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: نعم السورتان هما تقرآن في الركعتين قبل الفجر، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذا معنى لخبر مسلم وغيره. وورد أيضا فيهما: ألم نشرح لك، أي ألم سورة الانشراح، ألم نشرح لك صدرك، وسورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. كذلك ورد فيهما آخر سورة البقرة، نعم، من آمنا بالله، نعم، إلى غير ذلك. وإن من داوم على قراءتهما فيهما، يعني ألم نشرح وألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قال: زالت عنه علة البواسير. والبواسير مرض يعني شديد في الحقيقة، هو يخرج على يعني عبارة عن حلم لحمية مؤذية تكون عند الدبر، فإما أن تكون في داخله، وإما على مدخله، وإما أن تكون خارجة عنه. ولقد أصيب الإمام الشافعي بهذا المرض، وقلنا في باب الطهارة إن هذه الحلمة مثلا إذا كانت على مخرجه تماما، فإذا دخلت في قيام أو قعود عند ذلك لا تبطل صياما، وإذا خرجت لا تبطل وضوءا، لأنه مبتلى بذلك ولا يمكن البعد عن ذلك. فيسن الجمع فيهما، نعم، ممكن يعني أن يقرأ في الأولى مثلا ألم نشرح والكافرون، وفي الثانية ألم ترى والإخلاص. فيسن الجمع فيهما بينهن ليتحقق الإتيان بالوارد، أخذا مما قاله النووي في إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا. كلنا يعلم أن هذا الدعاء دعاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأيضا استحب أن يقوله الإنسان عقب التشهد. ولكن الوارد كما يقول الإمام النووي، هل الوارد إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، أم الوارد إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، أم كلاهما بروايتين؟ فقال: الأفضل الجمع بينهما لنتحقق من الإتيان بالروايتين أو بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع بينهما فقال: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا. وبذلك يتحقق من أنه أتى بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بذلك مطولا لهما تطويلا يخرج عن حد السنة والاتباع. قال بعد ذلك: كما قاله شيخانا ابن حجر وزياد، ويندب اضطجاع بينهما وبين الفرض إن لم يؤخرهما عنه، يعني إذا فعل الركعتين وهذا وهو ينتظر الصلاة فيفعل هذا الفعل الذي كان يقوم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتمرون بأمره، إذا صلى أحدكم هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه في أي هيئة، فإذا وضع يده تحت رأسه مستقبلا للقبلة وبعد ذلك اضطجع على جنبه الأيمن ولو قليلا ولو للحظات، عند ذلك يكون قد أتى بهذه السنة. عند ذلك هنالك حكمة، أولا من جملة الحكم أنه يتذكر مضجعه من القبر، ولذلك يتذكر الموت ويعمل لما يكون في تلك الحفرة التي نسأل الله عز وجل أن تكون حفرة روضة من رياض الجنة، لا أن تكون حفرة من حفر النار. كذلك يسن له أن يقول عندما يضطجع: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم أجرني من النار، ويعيد هذا ثلاثا: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم أجرني من النار. كذلك من الممكن أن يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش ومحمد صلى الله عليه وسلم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، ويقول ذلك سبعا دائما، ويسأل الله سبحانه وتعالى بالمقابل أن يدخل الجنة سبعا، ولذلك ويسأل الله سبحانه وتعالى ويقول: اللهم كما حكمت علي بالموت أن تكفيني شر سكرات الموت. وهذا مما يهيئ الإنسان نفسه عند ذلك يتذكر الموت، كفى بالموت واعظا يا عمر، وهذا أمر عظيم إذا كان الإنسان يضع الموت بين عينيه، فهل من ذنب إلا ويتوب منه، هل من حق للعباد إلا وقد أداه، إلى غير ذلك من الأمور. قال: ولو غير متهجد، يعني لا يشترط أن يكون متهجد من أجل مثلا أن يضطجع على جنبه الأيمن، أي إنسان متهجد غير متهجد، والمتهجد هو الذي قام بعد نومه إلى الصلاة، أما صلاة الليل فالتهجد وهو الذي من بعد نوم يوجد. قال: ولو غير، يعني ولو كان المصلي أو المضطجع غير متهجد، والأولى كونه على الشق الأيمن، فإن لم يرد ذلك فصل بنحو كلام أو تحول. نعم، المهم أن يتكلم بشيء لا أن يجعل ما بين الصلاة والفريضة شيئا متصلا. نعم. ثم قال تنبيه: يجوز تأخير الرواتب القبلية عن الفرض. دخل الإنسان إلى المسجد ثم توضأ فوجد الإمام مثلا أو جاء متوضئا، وهذا هو الأفضل، متطهرا من بيته، فوجد الإمام في الفريضة، هل ذهبت القبلية؟ لا، ما ذهبت، عليه أن يأتي مباشرة إلى الإمام، وكما قال عليه الصلاة والسلام: أن نأتي الصلاة بسكينة ووقار، فما أدركت من الصلاة فصلي، وما فاتك فأتم، هذا ما نفعله. إذا أتممنا الصلاة مع الإمام أو أتممنا الصلاة بعد الإمام إذا كنا من المسبوقين، عند ذلك صلينا أيضا الصلاة صلاة السنة البعدية، هل يمكن لنا أن نصلي قبلها أو بعدها صلاة السنة القبلية؟ نعم، دخل وقتها ووقتها الظهر، ولكننا ابتدأنا بالفريضة لأن الإمام فيها، والفريضة أفضل من النافلة، ولذلك حافظنا عليها أولا وعلى الاتباع للإمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، بعد ذلك نستطيع أن نأتي بالقبلية والبعدية معا. هل يمكن أن نأتي، والله الإمام تأخر عن الإقامة، هل نأتي بالبعدية قبل الفرضية؟ لا، ما دخل وقتها. إذن القبلية دخل وقتها، يمكن أن تصلى بعد الفرض. البعدية لا يدخل وقتها إلا بعد أداء الفرض، فلا تصلى قبل أداء الفرض. قال: يجوز تأخير الرواتب القبلية عن الفرض وتكون أداء، وقد يسن كأن حضر الصلاة تقام أو قربت إقامتها، بحيث لو اشتغل بها يفوته تحرم الإمام فيكره الشروع فيها، حتى ولو ذهبت تكبيرة الإحرام، حتى ولو ذهبت تكبيرة الإحرام فقط. لا تقديم البعدية عليه على الفرض، يعني لعدم دخول وقتها، وكذا بعد خروج الوقت على الأوجه. يعني هل يمكن لنا أن نؤدي سنة لو خرج الوقت؟ لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند السيدة عائشة رضي الله عنها فصلى بعد الظهر، فسألت السيدة عائشة رضي الله عنها عن هذه الصلاة، فبين لها أن وفدا قد زاره فشغله عن الصلاة، أي عن السنة التي بعد الصلاة، وتذكر ذلك بعد صلاة العصر ففعلها. من هنا يقول الإمام الشافعي إن الصلاة لها ثلاثة أسباب: سبب متقدم، وسبب مقارن، وسبب متأخر. أما إذا كان سببها متقدم فيجوز للإنسان أن يصليها حتى في أوقات الكراهة. إذن أوقات الكراهة تمنع فقط من الأسباب المتأخرة ومن الأسباب ومن التطوع المطلق في الصلاة. ثم قال: والمؤكد من الرواتب عشر، وهو يعني المؤكد ركعتان قبل صبح. يعني عندنا مؤكد، يعني هذا لم ينقطع عنه صلى الله عليه وسلم أبدا، وهو ركعتان قبل صبح وظهر وبعده، يعني وقبل الظهر ركعتان، وبعد الظهر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وبعد العشاء ركعتان. فنجد أنه يوجد قبل الصبح ركعتان، قبل الظهر ركعتان، بعد الظهر ركعتان، بعد المغرب ركعتان، بعد العشاء ركعتان. هذه عشر ركعات من المؤكدات تأكيدا قويا. قال بعد ذلك: ويسن وتر، أي صلاته بعد العشاء، لخبر الوتر حق على كل مسلم. هذا الوتر اعتبره الإمام أبو حنيفة واجبا، ولذلك عنده إذا أراد الإنسان أن يقضي الصلوات عليه أيضا أن يقضي الوتر لوجوبه. هذا الوتر أقله عند الإمام الشافعي ركعة، ينعقد بركعة، وأوسطه ثلاث، وأكثره 11 ركعة بأوتار. ما معنى الأوتار؟ يعني نصليه إما ركعة، ثلاثة، خمسة، سبعة، تسعة، 11. أما طريقة الصلاة، أفضل طريقة أن نصلي ركعتين ركعتين بسلام، كل ركعتين بسلام. فإذا أردنا أن نصلي أقصى ما يكون، نصلي خمس مرات ركعتين ركعتين ركعتين، ثم نأتي بركعة، أو نصلي أربع مرات ركعتين ثم نصلي صلاة، إما مثل صلاة المغرب ثلاث نفصل بينهما بتشهد، أو نصلي ثلاثا بتشهد واحد. والثلاث بتشهد واحد أفضل من تشهدين. هل يمكن أن نجمع هذه الأوتار بطريقة واحدة؟ نعم، يمكن أن نصلي الثلاث مجتمعة، الخمس مجتمعة، السبع مجتمعة، التسع مجتمعة، الإحدى عشرة مجتمعة، لكن لا نزيد فيها على تشهدين. ومعنى هذا مثلا نريد أن نصلي إحدى عشرة ركعة، فنتشهد على رأس العاشرة والحادية عشر، أو نصلي إحدى عشرة ركعة بتشهدين واحد، وهذا جائز. لكن الأفضل الفصل، أن نصلي ركعتين ركعتين ركعتين وثلاث في النهاية، لكن نخالف فيها عن صلاة المغرب فنصليها بتشهد واحد، يعني ثلاثة متصلة. قال: ويسن وتر، أي صلاته بعد العشاء لخبر الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، أو بثلاث فليفعل، أو بواحدة فليفعل، هكذا ورد في الحديث. قال: وهو أفضل من جميع الرواتب. طبعا هذا الوتر لا علاقة له بالعشاء، يسمى وتر الليلة لا وتر العشاء، لكن هذا الوتر لا يصلى إلا بعد صلاة العشاء، كما أن صلاة التراويح من سنن رمضان لا تصلى إلا بعد صلاة العشاء، فلا يمكن للإنسان مثلا أن يصلي الوتر وبعد ذلك يصلي العشاء، أو يصلي التراويح في رمضان ثم يصلي العشاء، لا، يصلي العشاء أولا وبعد ذلك يصلي الوتر وكذلك التراويح. قال: وهو أفضل من جميع الرواتب للخلاف في وجوبه. وقد ورد أيضا في الأخبار: أوتروا فإن الله وتر، نعم يحب الوتر، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأقله ركعة وإن لم يتقدمها نفل من سنة العشاء أو غيرها. قال: في المجموع وأدنى الكمال ثلاث، وأكمل منه خمس فسبع فتسع، وأكثره إحدى عشرة ركعة، فلا يجوز الزيادة عليها بنية الوتر. أما لو أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بصلاة فليفعل، حتى لو صلى ألف ركعة في الليل لا أحد يمنعه، لكن بنية الوتر الغاية ما هي؟ إحدى عشرة، أدنى الكمال ثلاثة، الأقل واحد. ولو أحرم بالوتر ولم ينوي عددا صح، واقتصر على ما شاء منه. لو قال: نويت أن أصلي الوتر، فصلى واحدة ثلاثة خمسة سبعة تسعة كيف ما شاء. قال شيخنا: وكأن بحث بعضهم إلحاقه بالنفل المطلق من أن له إذا نوى عددا أن يزيد وينقص، توهمه من ذلك، وهو غلط صريح. وقوله: إن في كلام الغزالي عن الفراني ما يؤخذ منه ذلك، وهم أيضا كما يعلم من البصير. ويجري ذلك في من أحرم بسنة الظهر، يعني من أحرم بسنة ناويا فيها عددا لا يصح له أن يقتصر على أقل من ذلك العدد. فمثلا أحرم بسنة الظهر ونوى بذلك أربع ركعات، فلا يحق له أن يفصل من ركعتين، لأنما إنما نوى ما فعل المنوية، حتى هذا لسبب آخر. إذا كان الإنسان في صلاة حتى ولو كان في فريضة وأقيمت الصلاة، هذا يوجد شيء عارض، أقيمت الصلاة ويريد أن يلحق بصلاة الجماعة، فإن كان بفرض يستطيع أن يقلبه نفلا بالنية وبعد ذلك يصلي ركعتين إن استطاع ثم يلحق بالصلاة، وهذا أفضل. فإن لم يستطع كأن كان بطيئا في قراءته سلم يعني وقطع صلاته وبعد ذلك جاء. انظروا إلى فضيلة الجماعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمره ربه تبارك وتعالى في الجماعة في شدة الخوف، فما رأيك في أن يكون الإنسان في حالة السلم أن يصلي جماعة. وهكذا كما رأيتم أن أعداءنا في كل مكان اليوم، يعني أغلظ الناس في هذه الحياة الدنيا وهم أشد خطرا من التتر والمغول في ذلك الأمر ما يسمى بأمريكا اليوم وحلفائها، وهؤلاء الذين لم يأتي عصر من العصور يأتي الناس إلى أماكن العبادة فيهدموها إلا في هذا العصر. لقد سمعنا من آبائنا أنه كان من الممكن أن تنتقل الأسلحة بنعوش موتى ولا يقرب منهم أي شيء على الإطلاق عندما كانت مثلا فرنسا تحتل بلاد. اليوم ترى أن تهديم المساجد من الطائرات وفي كل شكل، وهذا ما رأيتموه في غزة في بلدة واحدة يهدم فيها أكثر من 23 مسجدا، وهذا من ثلاث، يعني هذا أمر عظيم جدا. ولذلك عدونا ينظر إلى أن هذه الأمة إنما تجتمع في المساجد، وإنما يخرج الخير من المساجد، وإنما يخرج الإيمان من المساجد، وإنما تخرج التضحية من المساجد، فظنوا أنهم إذا قلعوا المساجد قلعوا الإيمان من القلوب، ونسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذه الأمة: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض مسجدا، أتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي، من بين ذلك وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كل العبادات في كل الأديان في الدنيا أو في الشرائع، إذا قلنا أديان مفترى أو شرائع منزلة من عند الله، عند ذلك إنما تكون في المعابد، لكن بالنسبة إلينا في أي مكان تحضرك الصلاة، في الصحراء، في البيت، في أي مكان تستطيع أن تصل. إذا نعود إلى ما كنا فيه، فإذا نوى عددا فعليه أن يتم ذلك العدد ما لم تحضره صلاة، عند ذلك يستطيع أن يختصر بالنية، ولكن هذا الاختصار إنما يكون قبل أن يباشر. مثلا يريد أن يختصر بركعتين، من الممكن أن يفعل ذلك في تشهده وعند قيامه إلى الثالثة، لأنه باشر بالثالثة فلا يجوز له عند ذلك أن يقتصر على ركعتين. قال: وإن نواه قبل النقص خلافا لمن وهم فيه أيضا. انتهى. قبل أن يعني يتم ذلك من الممكن أن ينوي النقص ويستطيع بذلك تغيير النية من أربع إلى ركعتين. ويجوز لمن زاد على ركعتين الفصل بين كل ركعتين بالسنة. عدنا إلى الوتر. الآن عندما نقول يريد أن يصلي ركعة، يصلي ركعة ويسلم ثلاث، له الحق أن يصليها بثلاثة أشكال: إما أن يصلي ركعتين ويسلم وركعة ويسلم، هذا الشكل، وإما أن يصليها ثلاثا كصلاة المغرب، هذا ثاني، وإما أن يصليها ثلاثا متصلة بتشهد واحد، وهذه الحالة الثالثة. وكذلك يفعل بالخمس، فيصليها ركعتين ركعتين ركعة، أو يصليها متصلة أربعة يتشهد ويأتي بالخامسة ويتشهد، أو بتشهد واحد، وكذلك يفعل بالسبعة، وكذلك يفعل بالإحدى عشرة. فهذه الهيئات يمكن أن نصلي فيها الوتر. ويجوز لمن زاد على ركعة الفصل بين كل ركعتين بالسلام، وهو أفضل من الوصل بتشهد أو تشهدين في الركعتين الأخيرتين. ولا يجوز الوصل بأكثر من تشهدين، يعني أن يصلي خمسا فيفعل في الوصل مثل أربع ركعات ويزيدها خامسة، هذا تبطل الصلاة فيها. ليس عندنا صلاة منتظمة يبدأ الإنسان من أولها فيفعل فيها أكثر من تشهدين في كل صلاة. أما إذا كان في صورة مسبوق من الممكن أن يصبح في الصلاة، وذلك لمتابعة الإمام لا لأصل الصلاة، فقد يأتي في أكثر الأحوال مثلا في صلاة المغرب كأن يأتي الإنسان في الركعة الثانية في التشهد، فيوافق الإمام في التشهد، يصلي معه ركعة، يتشهد، يقوم إلى الآن ليتم صلاته، أتم الثانية يتشهد، ثم يرتفع إلى الثالثة فيتشهد. كم تشهد فعل؟ 4 تشهدات في صلاة المغرب، ولا تتصور هذا في صلاة الظهر أو العصر، فإن أكثر ما يتصور هنالك 3 تشهد. قال: ولا يجوز الوصل بأكثر من تشهدين، والوصل خلاف الأولى فيما عدا 3، وفيها مكروه للنهي عنه في خبر ولا تشبه الوتر بصلاة المغرب. ويسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى سبح، يعني سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. وهذا ما اعتاده كثير من الأئمة، وخاصة عندما يصلى الوتر جماعة في صلاة بعد الوتر في بعد التراويح في رمضان. وفي الثالثة الإخلاص والمعوذتين للاتباع. فلو أوتر بأكثر من 3 فيسن له ذلك في الثلاثة الأخيرة انفصل عما قبلها، وإلا فلا. كما أفتى به البلقيني. ولمن أوتر بأكثر من 3 قراءة الإخلاص في أوليه، في أوليه يعني إذا يستطيع أن يقرأ سورة الإخلاص في أول كل ركعة من كل ركعتين، يريد أن يفعل يعني يصلي ركعتين ركعتين، فصل أو وصل، وأن يقول بعد الوتر 3: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويرفع صوته بالثالثة، ثم يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. انظروا إلى علمائنا رحمهم الله، رحمهم الله جميعا، الذين جعلوا لنا أورادا بعد صلاة الفجر وأورادا بعد الوتر، تسمعونها وتحفظونها، ثم إذا قرأتم كتابا وجدتم ذلك وفق ما كنتم تقولون. هذا ما نقوله وما نسمعه في صلاة الوتر، وأيضا من الأذكار التي تكون، فهذا يدلنا على الإخلاص الذي كان عند علمائنا، والذين اختاروا لنا من الأحاديث الصحيحة والأوراد ما يعلموننا ما نفعل بعد صلاتنا. إذن: اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ووقت الوتر كالتراويح بين صلاة العشاء، يعني بعد صلاة العشاء ولو بعد المغرب. لماذا بعد المغرب؟ قد يصلي المسافر جمع تقديم، فيصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، الآن يحق له أن يصلي الوتر. نعم. وطلوع الفجر، ولو خرج الوقت لم يجز قضاؤها قبل العشاء كالرواتب البعدية، خلافا لما رجحه بعضهم، ولو بان بطلان عشائه بعد فعل الوتر أو التراويح وقع نفلا مطلقا. يعني إذا بطل الوتر بطلت العشاء، نقول إن الوتر الذي فعله صار صلاة نافلة، يعود إلى صلاة العشاء، ولابد من العودة إلى صلاة الوتر مرة أخرى. ثم قال بعد ذلك فرع، نقف هنا إن شاء الله.